ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء. وكذا فرس حبيس لا يسبق لغزو، ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه، فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس. طيب، في ما تقدم يقول المؤلف رحمه الله الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه. طيب، بقينا في مسألة مهمة، وهي ما حكم وقف من عليه دين؟ إن هل يصح أن يقف من عليه دين أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه يصح ما لم يحجر عليه، يصح وقف من عليه دين ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فلا يصح الوقف، لأن هذا المال تعلق به حق الغرماء. واضح؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يصح الوقف، لا يصح وقف من عليه دين. لماذا؟ قال لأن الوقف تبرع وقضاء الدين واجب، قضاء الدين واجب، وربما لو فتح الباب لكان الإنسان إذا أراد أن يضر بالغرماء وقف ماله فأضر ذلك بالغرماء، وهذا واضح. يعني الآن إذا الإنسان عليه دين ثم وقف وقفا، فإن كان هذا الإنسان الذي المدين قد حجر عليه لم يصح وقفه قولا واحدا، لأن ماله لا يتصرف فيه، أعيان المال لا يتصرف وإنما يتصرف في ذمته. أما ما لم يحجر عليه، يعني وقف وهو لم يحجر عليه، فالمذهب أن وقفه صحيح، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن وقفه لا يصح. طيب، بقي مسألة ثانية، وهي لو تجدد الدين بعد الوقف، بمعنى أن الإنسان وقف وقفا في حال لا دين عليه، ثم بعد ذلك وجد دين عليه، استدان أو اقترض أو خسر فكانت عليه ديون، هل يبطل الوقف ويباع في هذا الحال أو لا؟ الجمهور العلماء وهو المذهب أنه لا يبطل ولا يباع. لماذا؟ قالوا لسبق حق الوقف على الدين، فالوقف سابق ويقدم السابق، يقدم السابق. أفهمتم صورة المسألة؟ سبق هذا البيت وقف على الفقراء وهو موسى، ثم بعد سنة مثلا افتقر وتراكمت عليه الديون، فهل يجوز أن نبيع هذا الوقف لوفاء الديون أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز لسبق حق الوقف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن بيعه قوي، أن القول ببيعه قوي في هذا الحال، يعني بيع الوقف في هذا الحال قوي، وذلك لوفاء الدين. واستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد المدبر في دين كان على سيده، وقال فإذا كان نفوذ العتق أقوى من نفوذ الوقف، ومع ذلك باع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد المدبر، فالوقف من باب أولى. يقال أيهما أقوى نفوذا، العتق أو الوقف؟ العتق. وجه الدلالة قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبطل العتق مع أنه أقوى نفوذا، فلا أن يبطل الوقف من باب أولى. وعلى هذا قال يباع الوقف في هذا الحال وماذا؟ ويسدد الدين. يدبر أي ولو كان المهم الوصف بعضه، هو ما جزم، لكن يقول بيعه في هذا الحال بيع قوي، لكن قد يرد على البيع مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، يرد على القول ببيعه بعد التجدد مسألة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يبطل الوقف استدان وركم عليه الديون حتى يبطل الوقف. المهم الآن عرفنا أن الواقف إذا وقف وعليه دين فالمذهب صحة الوقف ما لم يحجر عليه، والقول الثاني أن الوقف لا يصح. طيب، لو تجدد الدين، الجمهور على أنه لا يباع الوقف، بل يكون ماضيا والدين يسدده أو يوفي الدين على على على حسب ما يتيسر له. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوقف أن القول ببيعه قول قوي. طيب مسألة ثالثة، ما حكم بيع، ما حكم وقف المرهون؟ هل يصح أن يقف الإنسان عينا مرهونة؟ إذا إنسان استدان دينا ورهن بيته، هل يصح أن يقف هذا البيت؟ في التفصيل نفس الدين لا لا يختلف الرهن، الرهن تعلق، الرهن تعلق بعين على المال. قل الجواب لا يصح، وقف المرهون لا يصح. لماذا؟ لأن وقفه إبطال لحق من؟ لحق المرتهن، حق المرتهن. وعلى هذا نقول وقف من عليه دين، وقف من عليه دين، من عليه دين لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الوقف مرهونا، يكون الوقف مرهونا فلا يصح الوقف بل يباع في الرهن إذا لم يوفي الدين. الحالة الثانية أن يكون الواقف مدينا قبل الوقف وليس له سوى هذا المال الموقف. الحالة الثانية أن يكون الواقف مدينا قبل الوقف وليس له مال سوى هذا المال الموقف. فالمذهب صحة الوقف، والقول الثاني أنه لا يصح. واضح هذه؟ طيب الحالة الثالثة أن يتجدد الدين بعد الوقف، يتجدد الدين بعد الوقف. فالجمهور على أنه لا يباع، واختار شيخ الإسلام أنه يباع. إذن وقف من عليه دين لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يكون الدين أن يكون الوقف مرهونا، يعني أن تكون العين الموقوفة مرهونة فلا يصح الوقف في هذه الحال لتعلق حق المرتهن بعين في العين الموقوفة. الحالة الثانية أن يكون الواقف مدينا قبل الوقف، قبل الوقف وليس له مال سواه. فالمذهب أن وقفه صحيح ما لم يحجر عليه، واختار شيخ الإسلام أنه لا يصح. الحالة الثالثة أن يتجدد الدين بعد الوقف، أن يتجدد الدين بعد الوقف. فالجمهور على أنه لا يباع الوقف في الدين، واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحال أن بيعه قوي. نعم إيه، قياسا على عبد المدبر قال التدبير أقوى من الوقف، التدبير أقوى من الوقف. فإذا جاز إبطال الوقف بإبطال العتق وإبطال التدبير مع أنه أقوى نهوذا فالوقف ما أو يقول قياس فقط. الآن قال أيما أقوى نهوذا، التدبير والعتق أو الوقف؟ التدبير والعتق. فإذا جاز إبطال التدبير، إبطال التدبير وهو عتق معلق، التدبير عتق معلق، ما يقول ذلك ما يجوز الرجوع فيه. لو قال الإنسان لعبده إن مت فأنت حر لا يجوز الرجوع، هذا وقف معلق، هذا عتق معلق. ففي هذا الحال يقول إذا جاز الرجوع في العتق مع أنه أقوى نهوذا فالرجوع في الوقف من باب أول. لكن كما قلت يرد على هذا أنه إذا وقف بيتا وليس عنده غيره وأراد استرجاع البيت يستدين حتى يطل الوقف. لكن يقال في هذا الحال إذا استدان واشترى، إذا استدان واشترى أشياء مثلا ليست ضرورة، في هذا الحال لا يطل الوقف. حتى نسد الباب نقول ننظر ما هي الأشياء التي استدانها واشتراها، إن كانت أشياء ضرورية فهذا واضح، وإن كانت أشياء غير ضرورية بأن علمنا أنه أو دلت القرية على أنه حيل على الوقف على إبطال الوقف فلا يجوز. لا لا لا، هو مو بيقص على نفس الصورة، يقيس الآن. الآن النبي عليه الصلاة والسلام باع العبد المدبر، هذا التدبير أبطله، أبطل التدبير، والتدبير عتق لكنه عتق معلق. صورة المسألة هذه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبطل العتق، فإذا أبطل العتق لمن عليه دين مع أن نفوذ العتق أقوى، فإبطال الوقف من باب أولى. يعني هو بيقيس الصورة بالصورة، يعني يقول لا يبطل الوقف إلا إذا قال إن مت في هذا البيت وقف. لا، أي إذا اعتقوا عليه ديون أصلا ما يتصرف. يعني على قياس شيخ الإسلام رحمه الله أن كل مال تبرع به الإنسان وعليه ديون لا تنفذ. وشون دين حال يعني قصدك أحسنت، قصدك من الإنسان في حياتي أعتق عبدا، أعتق عبدا أي ثم تجدد عليه دين، تجدد عليه دين، هل نقول العبد يرجع العتق؟ لا، العتق هنا في الحال نفذ، لكن المدبر إلى الآن لم ينفذ العتق. فرق بين هذه وهذه. يعني الآن الإنسان مثلا صورة عندنا، إنسان اعتق عبدا ثم بعد اعتاقه العبد تراكمت عليه الديون، هل يجوز أن نقول العبد الآن يعود قنا؟ لا، ما يجوز، لأن العتق نفذ وانتهى. يقول رحمه الله ويصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمنه في مثله. يعني إذا تعطلت منافع الوقف على المذهب أو قلت المنافع على القول الثاني فإن الوقف يباع، يباع ويصرف ثمنه في مثله. مثله مثاله وقف بيتا ثم انهدم، فإن هذا البيت يباع، تباع أرضه وتباع آلته ويصرف ثمنه في مثله. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله كما قال المؤلف. طيب لماذا يصرف ثمنه في مثله؟ قال لأنه أقرب إلى غرض الوقف، وفيه مراعاة للفظ الوقف. فإذا قال هذا البيت وقف، وقف على الفقراء أو وقف على المساجد، ثم انهدم البيت أو تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه فيه، يصرف ثمنه في مثله. قال فإن تعذر مثله، تعذر مثله بمعنى أن هذا البيت لما بيع بثمن زهيد فإنه يجعل في بعض مثله. مثاله بنى مسجدا، إنسان بنى مسجدا وقف، ثم إن هذا المسجد انهدم وخرب، تباع أرضه، لما بيعت الأرض وبيعت الآلة وإذا بالثمن لا يفي بمسجد آخر زهيد، نقول يجعل في بعض مثله، يعني يساهم فيه في مسجد آخر. قال ويصير وقفا بمجرد الشراء، يصير وقفا بمجرد الشراء، يعني إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه أو قلت منافعه على القول الراجح فإنه يصير وقفا بمجرد الشراء. فإذا مثلا انهدم البيت واشترى بيتا آخر فبمجرد الشراء يكون وقفا. قال بعض، قال الفقهاء رحمه الله والاحتياط في هذا الحال، الاحتياط وقفه عند الشراء. لماذا؟ قالوا لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء. في باب الاحتياط بعض العلماء يقول إذا بيع الوقف واشترى وقفا آخر لا يكون وقفا إلا أن يجدد، يقول هذا وقف. ولهذا قالوا إذا اشترى وقفا آخر الاحتياط أن يوقفه ثانية لئلا ينقضه من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء. فمثلا هذه الدار انهدمت فبيعت هذه الأرض وبيعت الآلة واشتري بها دار أخرى، إذا اشترى الدار تكون وقفا بمجرد الشراء، لكن مع ذلك الاحتياط أن يقول هذه الدار وقف. لماذا؟ لأنه قد ينقض هذا الوقف من لا يرى الوقف المجرد الشراء. بعض العلماء يرى أنه في مثل الحال إذا اشترى يقول لابد يقول هذا وقف، أي يجدد. نعم. يقول رحمه الله ويصير وقفا بمجرد الشراء. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. وعلم من قول المؤلف حبيس أنه يجوز وقف الفرس ونحوه، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قال ولو أنه أي الوقف مسجد, ولو أنه مسجد هذه إشارة خلاف, ولن ننتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته, إذا خربت محلته. طيب فإن لم تخرب المحلة لكن قل النفع هل يجوز؟ يعني مثلا المسجد ضاق على المصلين, لاحظوا المسجد ينتفع به في موضعه لكن ضاق على المصلين, فماذا نصنع؟ لو قدر الإنسان أن شخصا بنى مسجدا ثم إن هذا المسجد ضاق على المصلين, فهنا عندنا احتمالات, هل يباع هذا المسجد ويشترى مسجد آخر أو موضع آخر أوسع, أو نقول إن أمكن أن يوسع المسجد من نواحيه فهذا هو الواجب الثاني. نعم الثاني حقيقة, الثاني إن أمكن فهذا هو الواجب. يعني من المعلوم أنه في الغالب أنه إذا بيع سوف تقل القيمة أو يقل الثمن, فهذا مثل مسجد إنسان بنى مسجدا يتسع مثلا لمئتي مصلي ثم إن أهل الحي تكاثروا وتناسلوا وصار المسجد يضيق عليهم, فهنا إن أمكن أن يوسع المسجد من نواحيه بأن نأخذ من الأرض التي عن يمينه ويساره وفي قبلة أو في الخلف وتضاف إليه, واضح الآن اتضح المسألة, فهذا هو الواجب لأن فيه حفظ للمالية حقيقة, حفظ لمالية المسجد القائم. وإن لم يمكن, إن لم يمكن بأن كان ما حوله دور أو طرقات ونحوها ففي هذا الحال يباع ويبنى مسجد آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.